الخمر خروجهما حتى يموت، لقوله عليه الصلاة والسلام وفعله: ولا يجدل قبله ولا ينفر. والمحصن من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية أو المستأمنة في نكاح صحيح في قبولها، وهما الزوجان سابقان عاقلان حرا، فإن اختل شرط منها أي من هذه الشروط المذكورة في أحدهما أي أحد الزوجين فلا إحصان لواحد منهما، ويثبت إحصانه بقوله: وطأتها ونحوه، لا لولده منها مع إمكان وطئه. وإذا زنى المكلف الحر غير المحصن جلد 100 جلدة، لقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وغرب أيضا مع الجلد عاما، لما روى الترمذي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حد الزنا. باب حد الزنا أي باب عقوبة الزنا، أي باب عقوبة الزنا. وعقوبة الزنا حد، عقوبة الزنا حد، ولهذا قال باب حد الزنا. وهناك فروق بين العقوب بين العقوبات والحدود ستأتي. قال: باب حد الزنا. باب حد الزنا وهو فعل الفاحشة، هو فعل الفاحشة. والزنا، الزنا له لغتان، لغة بالألف، زنا بالمد بمد النون، هذه لغة الحجاز، لغة الحجاز، ولغة تميم بالألف المقصورة، الألف المقصورة تقول زنا يعني بالألف التي كالياء. وقال رحمه الله: وتعريف الزنا تعريفه قال: وهو فعل الفاحشة، وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر، هذا هو الزنا، هذا هو الزنا. يقول فعل الفاحشة، والفاحشة كل ما فحش، كل ما فحش من الأقوال والأفعال، من الأقوال والأفعال، لكن من أقبحها الزنا، من أقبحها الزنا يسمى فاحشة. وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر، في قبل محرم، في قبل محرم أو دبر، أو دبر، فهذا يسمى زنا، هذا يسمى زنا. والفقهاء رحمهم الله تعالى يجعلون الوط في القبل والوط في الدبر سواء، كله زنا. قال: ومن العلماء من قال إن الوط في الدبر يأخذ حكم اللواط، إن الوط في الدبر يأخذ حكم اللواط. أما الحنابلة رحمه الله تعالى وأيضا بعض العلماء يجعلون الزنا هو الوطء في القبل أو الدبر، هذا كله زنا، هذا كله زنا. قال: إذا زنى المكلف المحصن رجم حتى يموت. إذا زنى المكلف، المكلف من هو؟ من ضده؟ ها، الصغير والمجنون، لأن المكلف هنا البالغ العاقل، البالغ العاقل، يعني إذا زنى البالغ العاقل المحصن، المحصن. وسيأتينا من هو المحصن، سيأتينا تعريف المحصن في باب حد الزنا، لأن المحصن في حد القذف غير المحصن في حد الزنا. والمحصن يأتي على معاني في القرآن، فالمراد هنا، المراد هنا المحصن الذي يترتب عليه أحكام الزنا إذا فعله. قال: إذا زنى المكلف المحصن رجم حتى الموت، رجم حتى الموت. وهذا بدليل الكتاب والسنة والإجماع أن المحصن إذا زنى يرجم، المحصن إذا زنى يرجم حتى يموت، يرجم حتى يموت، لقوله عليه الصلاة والسلام وفعله، لقوله وفعله. فالسنة ثابتة، ثابتة في رجم الزاني المحصن. وأيضا القرآن، أيضا القرآن، لكن القرآن نسخ اللفظ وبقي الحكم: الثيب والثيبة، الشيخ والشيخ إذا زنيا فارجموهما البتة، وهذا نسخ وثبت عن عمر. قال: ولا يجلد قبله ولا ينفى، ولا يجلد قبله ولا ينفى. يقول: لا يجلد قبل الرجم، لا يجلد قبل الرجم. وهذا القول الأول في المسألة، القول الأول أنه يكتفى بالرجم، أن المحصن إذا زنى يرجم ولا يجلد قبل الرجم، ولا يجلد قبل الرجم. وهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، أنه يكتفى بالرجم، أنه يكتفى بالرجم. واستدلوا بما مر معنا من امرأة العسيف، اذهب إليها فإن اعترفت فرجمها، ولم يذكر الجلد، ولم يذكر الجلد وغيره. والقول الثاني أنه يجلد ثم يرجم، وهذا رواية الإمام أحمد، رواية الإمام أحمد ومذهب الظاهرية أيضا، يرجم يجلد ثم يرجم، يجلد ثم يرجم. واختاره أيضا، نقل أيضا عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى لحديث عبادة بن الصامت، حديث عبادة بن الصامت: الثيب بالثيب جلد مئة والرجم، الثيب بالثيب جلد مئة والرجم، والرجم. وأيضا ورد عن علي أنه جلد ثم رجم، جلد ثم رجم، قال: جلدت بكتاب الله ورجمت بسنة رسول الله، جلدت بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجمهور أجابوا على هذه بأنه منسوخ، الجمهور أجابوا على بأنه منسوخ، أن الجلد منسوخ، الجلد، الجلد منسوخ، لقوله صلى الله عليه وسلم: جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب الرجم. وقالوا إنه منسوخ. وأيضا قالوا، أيضا قالوا إن الحدود إذا كثرت، إن الإنسان إذا كان عليه أكثر من حد ومنها القتل فإنه يكتفى به، إذا كان الإنسان حدود كثيرة لكن من جملة الحدود القتل، يعني عليها الجلد وعليه قطع اليد مثلا وعليه حد القذف وعليه الرجم، يعني هذه حدود كلها، يكتفى بالموت، يكتفى بالرجم، يكتفى بالرجم. فماذا بالجمهور أنه لا جلد، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب أنه لا يجلد، أنه يرجم ولا يجلد. قال: ولا يجلد قبله ولا ينفى، ولا ينفى. والمحصن من وطئ امرأته إلى آخره، هذا تعريف المحصن، هذا تعريف المحصن، المحصن. والمحصن هنا، المحصن هو ما اشتمل على خمسة صفات، على ما اشتمل على خمس صفات. الصفة الأولى، انتبهوا، الصفة الأولى الوط، الصفة الأولى الوط، الصفة الثانية في القبل، الصفة الثانية في القبل، الثالثة بنكاح صحيح، بنكاح صحيح، الخامس وهما حران، الخامس حران، الرابع، الرابع، الرابع حران، السادس مكلفان، السادس مكلفان. هذه الشروط لا بد من هذه التوفر، لا بد أن تتوفر هذه كلها. فإذا اختل واحد منها في أحد الزوجين فلا إحصان، إذا اختل واحد منهما في أحد الزوجين فإنه لا إحصان. وهذا قال: والمحصن من وطئ، هذا الأمر الأول، من وطئ امرأته، امرأته، هذا النكاح صحيح، لا بد أن يكون النكاح صحيح لأن نسب المرأة إليه، امرأته المسلمة أو الذمية أو المستأمنة، لأنه يجوز أن يتزوج الكتابية، يجوز المسلم أن يتزوج الكتابية، سواء الكتابية ذمية أو ها أو مستأمنة، أو مستأمنة. قال: في نكاح صحيح، في نكاح صحيح، لا بد أن يكون نكاح صحيح، لا بد أن يكون نكاح صحيح. فقوله من وطئ امرأته، لو وطئ، لو هذا يأتينا، يأتينا عند عند عند قوله حران، لكن لو وطئ غير امرأته، لو وطئ غير امرأته جاهلا يظنها زوجته، أو وطأ امرأة، وطأ امرأة وطأ محرما، زنى بامرأة، هل وطأه للمرأة هذه يجعله محصن؟ لا، لأن لابد أن تكون زوجة، لابد أن تكون زوجة. قال: في نكاح صحيح، في نكاح صحيح. فلو كان النكاح باطل فليس بمحصن، ولو كان النكاح فاسد فليس بمحصن، ولو كان النكاح نكاح شبهة فليس بمحصن. ها واضح ولا لا؟ يعني لو عقد على امرأة تزوجها دخل بها أتى منها بأولاد، ثم اتضح بعد ذلك أنها أخته من الرضاع ففرق بينهما ثم زنى، هل يكون محصن؟ لا، لأنه هنا لم يطأ زوجة، هنا لم يكن الوطأ لزوجة. قال: في نكاح صحيح في قبولها، في قبولها. أخرج: لو لم يكن في القبل، لو كان في الدبر، لو كان في الدبر فإنه لا يكون محصن، لو كان في الدبر فإنه لا يكون، لا يكون محصنا. قال: وهما، أي الزوجان بالغان، وهما بالغان، يعني لو كان الزوج غير بالغ والزوجة بالغة فهل ترجم الزوجة لو زنت أو يرجم الزوج لو زنى؟ لا، انتبهوا، هو يقول بالغان. لو كان الزوج صغير والزوجة كبيرة هل يكون إحصان؟ لا. لو كان الزوج كبير والزوجة صغيرة، زوجة صغيرة ووطئها، هل يكون إحصان؟ لا، لا يكون إحصان، لابد أن تكون الزوجة بالغة ويكون الزوج بالغ. فإذا كان أحدهما غير بالغ فإنه ليس بمحصن، لا الزوج ولا الزوجة. قال بالغان عاقلان، عاقلان. فلو كانت الزوجة مجنونة فالزوج غير محصن لأنه ما وطأ امرأة مكلفة، ولو كان الزوج مجنون والزوجة عاقلة فإنه لا يكون محصنا، لا يكون محصنا، مع أنه نكاح صحيح لكن لا يكون إحصان، يعني لو زنى لا يرجم. قال عاقلان حران، حران. فلو تزوج أمه، لو تزوج أمه فإنه ليس بمحصن، ليس بمحصن. هل الحر يجوز أن يتزوج أمه؟ نعم بالشروط، نعم بشروط. حران. طيب لو كانت الزوجة حرة والزوج عبد، هل عندنا إحصان؟ لا، لا تكون الزوجة محصنة، ولو زنت فإنها لا تكون محصنة. قال بالغان عاقلان حران. فإن اختل شرط منهما، أي من هذه الشروط المذكورة في أحدهما، أي أحد الزوجين، يعني أحدهما حر والآخر مملوك، أو أحدهما بالغ والآخر صغير، أو أحدهما إلى آخره، فإنه ليس بمحصن. ولذا قال فلا إحصان لواحد منهما، فلا إحصان. طيب هل هو زوج وهي زوجة؟ نعم زوج وهي زوجة، ولهم أولاد، نعم، ونكاح صحيح. لكن لو زنى هل يرجم؟ لا. لماذا لا يرجم؟ لأنه ليس بمحصن، ليس بمحصن. إذن ماذا يصنع به؟ ها، يجلد جد البكر جلد مياه وتغريب، عام، لأنه ليس بمحصن. قال فإن اختل شرط منها، أي من هذه الشروط المذكورة في أحدهما، أي أحد الزوجين، فلا إحصان لواحد منهما، فلا إحصان لواحد منهما. ويثبت إحصانه بقوله وطأتها ونحوه. يعني متى يثبت إحصانه؟ إذا قال وطأتها أو نحوه. يعني لو قال من الألفاظ التي تدل على الوطأ، لو قال لفظ من الألفاظ التي تدل على الوطأ فإنه يعتبر محصن، يعتبر محصن لأنه أقر بالوطأ، أقر بالوطأ. لا بولده منها مع إنكاره، لا بولده منها، يعني لو أنه رزق بولد منها، لو أتت بولد منه، لو أتت بولد منه لكنه أنكر وطئه، قال ما وطئت، قال ما وطئ، فإنه ليس بمحصن، ليس بمحصن. لماذا؟ قالوا لأنه، انتبهوا، مرت معنا مسألة، إذا عقد عليها وأمكن الوط فالولد ينسب إليه، صح ولا لا؟ يعني حتى لو عقد عليها في الشمال وهي في الجنوب ولم يلتقي بها إطلاقا لكن ممكن يلتقي، اللقاء يسير، فولدت فالمذهب ينسب له ما دام أمكن الوط، ينسب له، واضح ولا لا؟ فلا يكون هنا محصن بمجرد الوط. لماذا؟ لأنه فرق بين نسبة الولد إليه وبين الوطء، فقد ينسب الولد ولو لم يطأ، إنما ينسب الولد بمجرد إمكان الوطء، واضح لا؟ ولهذا قال ولا بولده منها مع إنكار وطئه. أما إذا أقر أنه وطئ فكالإقرار السابق، كما لو قال وطأتها. وإذا زنى المكلف الحر غير المحصن جلد 100 جلدة. وإذا زنى المكلف الحر غير المحصن. طيب قوله فإذا زنى المكلف، أخرج الصغير والمجنون، إذا زنى فإنه لا حد عليه، فإنه لا حد عليه. وقوله الحر، ها، أخرج الرقيق، أخرج الرقيق. فإنه لو زنى لا يجلد 100، الرقيق البكر لو زنى لا يجلد 100، إذن 100 هنا للحر. قال غير المحصن، ولم يقل البكر، غير المحصن. لماذا؟ ليشير إلى الشروط السابقة، يعني إذا اختل شرط من الشروط التي ذكرها لك قبل قليل، ها، فاعلم أنه هنا غير محصن، غير محصن. غير المحصن جلد 100، جلد 100 جلدة، جلد 100 جلدة، لقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. طيب فائدة هنا قال الزانية والزانية، الزانية والزاني، صح؟ بدأ بأي شيء؟ بالمرأة. والسرقة قال والسارق والسارقة، بدأ بأي شيء؟ بالرجل. ما الحكمة؟ قالوا لأن الغالب أن الزنا يكون من المرأة والسرقة تكون من الرجل، فبدأ بالرجل في باب السرقة وبدأ بالمرأة في باب الزنا. الزانية والزاني فجدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قال وغرب، وغرب أيضا مع الجلد عاما، يعني يغرب سنة، يغرب سنة. فغير المحصن إذا زنى يجلد 100 جلدة بنص القرآن، 100 جلد، ويغرب سنة لقوله عليه الصلاة والسلام جلد 100 وتغريب، وتغريب عام، وتغريب عام. والتغريب هنا التغريب يعني يغرب عن بلده، يغرب عن بلده حتى لا يفكر فيها، حتى لا يفكر فيها أو تكون في باله. لأن الإنسان إذا كان غريبا، إذا كان غريبا فإنه لا يفكر في الغالب إلا بعودته إلى وطنه، لا يفكر إلا بعودته إلى بلده، فيبعد، فيبعد عن بلده. طيب إذا زنى في غير بلده، إذا زنى في غير بلده فإنه يغرب أيضا من البلد الذي زنى فيه، لكن هل يغرب إلى بلده؟ لا، لا يغرب إلى بلده، لأنه إذا غرب إلى بلده فلا يسمى تغريبا، لا يسمى تغريبا، بل يغرب إلى بلد آخر. والآن عندنا، الآن عندنا يقوم مقام التغريب ما هو؟ الحبس. الآن يحبس، يحبس مدة مثلا سنة، هذا يقوم مقام التغريب، يقوم مقام التغريب، يعني يعزل، يعزل عن الناس، يعزل عن بلده. قال وغرب أيضا مع الجلد عاما، لما روى الترمذي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب. وهذا هو، هذا هو ما عليه المذهب كما ذكر المصنف، ما عليه الحنابلة والشافعية أنه يغرب، أنه يغرب. الحنفية يقولون لا يغرب، الحنفية يقولون لا يغرب، بل التغريب راجع لاجتهاد الإمام. الحنفية يقولون التغريب راجع لاجتهاد الإمام، الإمام. أما الحنابلة والشافعية والمالكية أنه يغرب، أنه يغرب. قال رحمه الله تعالى ولو كان المجلود امرأة فتغرب مع محرم. ولو كان امرأة يعني المرأة تغرب، إذا زنت المرأة وهي غير محصنة فإنها تغرب، وهذا ما عليه أكثر العلماء، أكثر العلماء أنها تغرب ولو بدون محرم، تغرب ولو بدون، ولو بدون محرم، لعموم النصوص، لعموم النصوص في التغريب عام. والقول الثاني أنها لا تغرب، قول الثاني أنها لا تغرب، هذا مذهب الإمام مالك والأوزاعي، أنها لا تغرب لأن المرأة ممنوعة من السفر بلا محرم، المرأة ممنوعة من السفر بلا محرم، فكيف تغرب؟ يقول لا تغرب، لا تغرب. والصحيح أنها تغرب إذا وجد المحرم، الصحيح أنها تغرب إذا وجد، إذا وجد المحرم، إذا كان هناك محرم فإنها تغرب، فإنها تغرب. أما إذا لم يكن هناك محرم فلا تغرب، إذا لم يكن هناك محرم فلا، فلا تغرب. والآن عندنا، الآن ممكن يغرب الرجل والمرأة ما دام أن التغريب يكون في الحبس، لا يحتاج إلى، ما يحتاج إلى محرم، لا يحتاج إلى محرم. قال ولو كان المجلود امرأة فتغرب مع محرم وعليها أجرته، عليها أجرته، يعني أجرة المحرم عليها هي، عليها هي. لماذا؟ ها، لأنها هي التي يجب عليها الذهاب، هي التي ملزمة، هي التي ملزمة، فعليها نفقت هذا الأمر، عليها نفقت ما ألزمت به، ما ألزمت به، فعليها نفقت المحرم، عليها أجرته. قال فإن تعذر المحرم فوحدها إلى مسافة قصر، هذا المذهب، المذهب لا تغرب بلا محرم، بلا محرم لا تغرب، لكن إلى أين لا تغرب؟ ها، لا تغرب إلى المكان المحرم فيه سفرها فقط، لأن المرأة يجوز أن تذهب بلا محرم إذا لم يكن مسافة قصر، يجوز أن تذهب، لكن مسافة القصر لا تذهب إلا معها محرم، إلا معها محرم. واضح ولا؟ هذا ما يؤيد ما مر معنا القول الثالث، أنه إن وجد محرم غربت، وإن لم توجد فلا تغرب. أما المذهب ها، تغرب لكن لا تغرب مسافة سفر، يعني لا تغرب المسافة التي تحتاج إلى محرم، تحتاج إلى، إلى محرم. فمثلا عندنا هنا إلى أين نغربها؟ ها، إلى، إلى، إلى مثل القاعدة، لكن المدينة العسكرية، لأن هذه الآن ليست بسفر، ليست بسفر، هذا المذهب، هذا المذهب. لكن مسافة السفر عندهم 80 كيلو فأكثر، هنا لا تغرب، هنا لا تغرب إلا أن يكون معها محرم. قال وعليها أجرته، فإن تعذر المحرم فوحدها إلى مسافة قصر، إلى مسافة قصر، لأن السفر عند الحنابلة ها يسمى سفر طويل وسفر قصير، يسمى سفر طويل وسفر قصير. ما هو السفر الطويل؟ ها الذي تستباح به الرخص، وهو ما يسمى مسافة قصر. السفر الطويل ها الذي ليس بسفر، الذي لا يفطر فيه ولا يقصر شيء، وهي المسافة القصيرة، المسافة القصيرة. قال ويغرب غريب إلى غير وطنه، ويغرب غريب إلى غير وطنه. نعم، لو أن إنسان زنى في غير بلده، لو أن إنسان زنى في غير بلده، أو امرأة زنت في غير بلدها، فإنه يغرب، لكن لا يغرب إلى وطنه، لا يغرب إلى وطنه، لأنه إذا غرب إلى وطنه أولا لم يكن هذا تغريب لأنه في بلده. الأمر الثاني ها ما أحس بالعقوبة، ما أحس بالعقوبة، لأن التغريب، التغريب عقوبة، كون الإنسان يخرج من بلده هذه عقوبة، هذه عقوبة. والإنسان ها يحب بلده والسكن به، فكونه يلزم بالخروج فإن هذا عقوبة، فإن هذا عقوبة. والله عز وجل قال عن المهاجرين والأنصار والذين أخرجوا من ديارهم ها وأموالهم، أخرجوا من ديارهم وما لنا ألا نقاتل وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فإذا غرب إلى وطنه فإنه لا يكون هذا تغريب، يعني لو أن الإنسان مثلا في دراسة أو مبتعث وغيره في بلد بعيد ثم زنى وغرب إلى بلده، بلده مسافة بعيدة، يعني عندهم يسمى تغريب، لكن عنده ليست بغربة، ليست بغربة، فيغرب إلى غير بلده. قال وإذا زنى الرقيق جلد 50 جلدة، إذا زنى الرقيق جلد 50 جلدة. طيب هل عندنا دليل على أن الرقيق يجلد 50 جلدة؟ لا، ما عندنا دليل، إنما الدليل على الأمة أنها تجلد 50 جلدة، واضح لا؟ لكن العلماء قاسوا العبد على الأمة، هذا محل اتفاق، فإن العبد يجلد 50 جلدة لأن الله عز وجل نصف العقوبة على الأمة، الأمة هو العبد رقيق، العبد رقيق يأخذ حكمها. وإن زان الرقيق جلد 50 جلدة، 50 جلدة، لماذا 50 جلدة؟ لأن المئة تنصف، المئة تنصف، فنصف المئة 50، نصف المئة 50، فيجلد 50 جلدة، يجلد 50 جلدة، لقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فعليهن نصف ما على، فعليهن على من؟ على الإماء، على الإماء اللاتي يزنين، نصف ما على المحصنات، المحصنات ما المراد بالإحصان هنا؟ ها المسلمة ولا الحرة؟ الحرة، المراد الحرة، لأن الأمة تكون مسلمة. فقوله فعليهن نصف ما على المحصنات يعني فعليهن نصف ما على الحرائر، ما على الحرائر من العذاب. قال والعذاب المذكور في القرآن 100 جلدة لا غير، 100 جلدة لا غير، يعني قوله لا غير يعني لا رجم، قوله لا غير يعني لا رجم، صح، نعم لا رجم، لأن الرجم لا يتنصف، الرجم لا يتنصف، الجلد يتنصف، فيجلد الرقيق 50، لكن الرجم الحر يرجم إذا زنى وهو محصن يرجم، الرقيق ما نستطيع أن نرجمه نصف الرجم، الرجم لا يتنصف فلا رجم عليه، فالرقيق إذا زنى فليس عليه إلا الجلد، سواء محصن أو غير محصن، محصن أو غير محصن. وقد مر معنا تعريف قبل قليل وهما حران، وهما حران. قال والعذاب المذكور في القرآن 100 جلدة لا غير، ولا يغرب الرقيق لأن التغريب إضرار بسيده. نعم الرقيق لا يغرب، لأن تغريب الرقيق جناية على سيده، تغريب الرقيق جناية على سيده، وحبسا له، حبس لمنافعه عن سيده، فلا يغرب. والرقيق لأن التغريب إضرار بسيده، ويجلد ويغرب مبعض بحسابه، يجلد ويغرب مبعض بحسابه، مبعض بحسابه. طيب كيف مبعض؟ طيب عندنا إنسان مبعض، نصفه حر ونصفه رقيق، كيف يكون مبعض؟ إذا أعتق أحد الشركاء نصيبه ولم يستطع أن يشتري نصيب شريكه ولم يستطع العبد أن يعمل هنا يبقى مبعض. واضح لا؟ طيب زنا، زنا محصن، زنا مبعض، زنا مبعض، فإنه يجلد، يجلد نصف جلد الحر ونصف جلد العبد. كم جلد الحر؟ 100. كم يجلد؟ 50. كم جلد العبد؟ 50. كم نجلده؟ 25. كم المجموع؟ 75. يجلد 75. طيب يغرب، يغرب سنة، يغرب سنة، لكن هو الآن مبعض، هو الآن مبعض. كم يغرب؟ 50؟ لا، نعم نعم ايه نعم لا لا، مصنف يقول يغرب، يقول ويجلد ويغرب مبعض بحسابه، مبعض بحسابه. فإذا كان مبعض نصفه حر ونصفه رقيق. طيب لو كان حر يغرب عام، مدام نصفه حر كم يغرب؟ نعم 6 أشهر. واضح لا؟ طيب الآن يغرب النصف، نعم يغرب النصف، يغرب النصف. طيب قال ويجلد ويغرب مبعض بحسابه، وحد لوطي فاعلا كان أو مفعولا كزان، كزان. بالنسبة للوطي الذي يفعل اللواط، المذهب مذهب الحنابلة حكم حكم الزاني تماما، حكمه حكم الزاني، فإن كان محصن يرجم، وإن كان غير محصن يجلد 100 جلدة ويغرب عام، يجلد 100 جلدة ويغرب عام، حكمه حكم المحصن، حكم المحصن. القول الثاني، القول الثاني في من في اللوطي فإنه يعزر، القول الثاني هو يعزر، هذا مذهب بحنيفة، فإنه يعزر، يعزر. القول الثالث أنه يقتل بكل حال، يقتل بكل حال. ما معنى بكل حال؟ يعني محصن أو غير محصن، الفاعل والمفعول به كلاهما يقتل، كل منهما يقتل. وهذا هذا مذهب الشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيره، أنه يقتل، وقد نقل إجماع الصحابة على هذا، بعض العلماء نقل إجماع الصحابة على قتل اللوطي، لكنهم اختلفوا ليس في قتله، اختلفوا في طريقة قتله، اختلفوا في طريقة قتله، فمنهم من قال يرجم، ومنهم من قال يقتل، ومنهم من قال يلقى من مكان شاهق، ومنهم من قال يلقى من مكان شاهق ويتبع بالحجارة كما فعل فعل بقوم لوط، بلوط. فالصحابة نقل أنهم مجمعون على قتله، ولكنه اختلفوا في الطريقة. والقول الثالث هو الراجح، القول الثالث هو الراجح أنه يقتل بكل حال، أنه يقتل بكل حال، لكن لا بد من توفر الشروط، لا بد من توفر الشروط، وهو أن يكون مكلف، أن يكون مكلف مختارا عالما، عالما حصل منه الفعل، حصل منه الفعل إلى آخره. المهم، المهم إذا ثبت فإنه يقتل، فإنه يقتل، وهي جريمة شد من الزنا، جريمة عظيمة، جريمة عظيمة. يقول عبد الملك، عبد الملك بن مروان يقول لولا أن الله ذكر هذا في كتابه ما كنت أظن الذكر ينزو على ذكر مثله، صلى الله عليه وسلم. قال وحد لوطي فاعلا كان أو مفعولا كزان، فإن كان محصنا فحده الرجم، وإلا جلد 100 وغرب عاما. هذا المذهب، هذا المذهب. ومملوكه كغيره، ومملوكه كغيره، كغيره. يقول المملوك، مملوك لو لو لو لو حصل منه لواط فهو كغيره، فهو كغيره، يعني لا لا ينصف مثلا العذاب، لا ينصف العذاب ونحوه، لأن هذه لأن هذه لأن هذه جريمة لا سبيل إليها حتى في الحلال. يعني يقولون الرجل الذكر ليس محلا للوطن، فلا يكون مثلا الرقيق كالعبد، لا يأخذ أحكام العبد في باب الزنا وباب الزواج النكاح ونحوه. قال ومملوكه كغيره. يقول في حاشية واحد في الحد، يعني أي في الحد، لأن الذكر ليس محلا للوطء فلا يؤثر ملكه له. قال ودبر، يعني لو أنه فعل الفاحشة بمملوكه برقيقه مثلا، لو فعل الفاحشة برقيقه فإنه الحكم واحد، يقول الحكم واحد. طيب لماذا قالوا ومملوكه كغيره؟ واضح ولا؟ لأن المملوكة توطأ، المملوكة توطأ ينتفع منها حتى في الوطء، فالسيدة يطأها، لكن المملوك ينتفع منه بغير هذا، أما الوطء فليس، فالمملوك ليس محلا، ليس محلا لهذا. قال ودبر أجنبية كلواط، ودبر أجنبية كلواط، يعني لو أن الإنسان وطئ أجنبية في دبرها، يقول المصنف حكمه كلواط، حكمه كلواط، يعني إن كان محصن رجم، كان محصن رجم، وإن كان ثيبا جلد وغرب، وإن كان ثيبا جلد وغرب. وقوله ودبر أجنبية أخرج ها دبر زوجته. طيب لو فعل بدبر زوجته فإن هذا محرم، هذا محرم عند جمهور العلماء. نعم من العلماء من أجازه، ونقل هذا أيضا، نقل على الإمام مالك لكنه ضعيف، هذا القول ضعيف، نقل أنه لا بأس لو استمتع بدبرها فإن هذا لا بأس به، لأن الله عز وجل قال إلا على ما من إلا على أزواجه، فيشمل ذلك، يشمل ذلك، لكن الصحيح أنه محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، وأن فاعله ملعون، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله من أتى امرأة في دبرها. ولعل هذا المنسوب إلى مالك إما أن يكون ضعيفا أو أنه لم يبلغه النص في هذا، ولهذا المصنف قال دبر أجنبية. لماذا؟ لأن دبر الزوجة في شبهة، دبر الزوجة شبهة، فمن الناس من يرى أنه جائز أو يظن أنه من الاستمتاع، ما دام أنها زوجته فهي شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات. قال ودبر أجنبية كلواط، ولا يجب الحد للزنا إلا بثلاثة شروط، يعني ما يثبت الزنا ويقام عليه الحد إلا بثلاثة شروط، لا يقام حد الزنا إلا بثلاثة شروط. قال أحدهما تغيب حشف أصلية كلها أو قدرها لعدم، تغيب حشفة أصلية يؤخذ منه أنه لو لم يغيب الحشفة، يعني لو لم يطأ فإنه لا يكون، لا يثبت له حد الزنا، لا يثبت له حد الزنا، يعني لو قبل أو ضم ونحوه فإنه لا يثبت له حد الزنا، نعم يعزر لكن لا يثبت له حد الزنا. قال أصلية، أصلية، فلو أن الإنسان له ذكر زائد أو المرأة لها فرج زائد ثم حصل هذا الوطء بالزائد فإنه لا يكون زنا، لا يقام عليه حد الزنا. قال كلها، يعني إدخال الحشفة كلها، واعلم أن العلماء يرتبون على الحشفة أحكام، ولهذا يقال متى يثبت الزنا؟ ها نقول في وطء يوجب الغسل، في وطء يوجب الغسل، فجميع الأحكام المترتبة على الوطء فيما يوجب الغسل، والذي يوجب الغسل ما هو؟ إذا التقى الختانان، فالعلماء يرتبون الأحكام كلها على الحشفة، والحشفة هي رأس الذكر، هي رأس الذكر، فإذا أولج رأس الذكر ترتب عليه الغسل، وترتب عليه ذهاب البكارة، وترتب عليها الجلد إذا كان محرما، الرجم إذا كان محصنا، كل الأحكام تترتب، لكن بشرط أن يغيب الحشفة كلها وأن تكون الحشفة أصلية ليست في ذكر زائد. قال أو قدرها لعدم، قدرها عدم، يعني إنسان مقطوع رأس ذكره، معدومة الحشفة، متى يثبت الزنا؟ ها إذا غيب قدرها، إذا غيب قدرها فإنه يثبت أنه زان. قال في قبل أو دبر أصليين، في قبل أو دبر، يعني أنه يكون زاني سواء عن طريق القبل أو في الدبر، لكن بشرط أن يكون أصلي، فلو أنه أولج في قبل زائد أو في دبر زائد فإنه لا يكون زنا. قال من آدمي حي، من آدمي حي، أخرج الميت، أخرج الميت فإنه لا يكون زنا، لو أنه وطئ امرأة ميتة فإنه لا يجب عليه الحد، نعم يعزر لكن لا يجب عليه الحد. يقول في حاشية خمسة قال الموفق لا خلاف بين أهل العلم، لا خلاف بين أهل العلم في أن من وطئ امرأة في قبلها حراما لا شبهة له في وطئها أنه يجب عليه حد الزنا إذا كملت الشروط، والوطء في الدبر مثله في كونه كالزنا، لأنه وطء في فرج امرأة لا ملك له ولا شبهة ملك، فكان الزنا كالوطء في القبل، وتأتي بقية محترزاته. نحن نريد قوله من آدم، هل يشمل الرجل والمرأة أو المرأة فقط؟ نعم المرأة قوله آدمي يشمل حتى المرأة، الآدمي يشمل حتى المرأة. طيب لو وطئ امرأة ميتة، جمهور العلماء أنه عليه التعزير وليس عليه الحد، لأن من شروط الحد أن يكون في حال الحياة، أن يكون في حال الحياة. القول الثاني وهو قول الإمام مالك، أنه يثبت، أنه يأخذ حكم الزنا، لأن العبرة بالفعل، عندك شيء من نار السبيل؟ شو يقول الإمام مالك؟ لا فرق بين الحي والميت، إيه؟ ايه طيب، يعني مثل مالك. طيب الجمهور لا يقام عليه حد الزنا، والإمام مالك انه يقام عليه حد الزنا. قال من آدمي حي فلا يحد من قبل او باشر دون الفرج، فانه لا يحد، و لانه اختل الشرط الاول وهو تغيب حشوة أصلية، ما دام قبل أو باشر فإن هذا ليس وطئ. قال ولا من غيب بعض الحشفة، الزائدة، هذا سبق، يعني لا يكون، لا يثبت عليه حد الزنا. أو غيب الأصلية في زائد، قال أو ميت، يعني لو غيبها في امرأة ميتة، وسبق لنا الجمهور والإمام مالك أنه يقام عليه الحد، وبعضهم يقول يقام عليه الحد مرتين، مرة للزنا، مرة لحد الزنا، ومرة لانتهاك حرمة الميت، وهذه رواية الإمام أحمد، ويقال إن الإمام أحمد رجع إلى هذه الرواية، يقول بعض العلماء إن الإمام أحمد رجع إلى هذه الرواية أنه يحد مرتين، مرة للزنا ومرة لانتهاك حرمة الميت. يقول أو ميت، أنا حد المرة الثانية ولا تعزير؟ لا لا لا، يحد مرتين، يعني يوجد 100 جلدة و 100 جلدة. طيب ثلاثة، نشوف حاشية ثلاثة. قال أو ميت لم يحد، يعني هذا المذهب، لأنه لا يقصد، فلا حاجة إلى الزجر عنه، وهو الصحيح من المذهب، وصححه في التصحيح، نعم تصحيح للفروع، تصحيح للمرداوي الفروع. على كل حال، هذه يعني نقل أنها هي التي رجع إليها الإمام أحمد، أنه يجلد مرتين، لكن لعلي أيضا أراجعها، وأنا دائما أقول لكم راجعها وأنسى والله، نقيدها، نقول تراجع. قال أو في بهيمة، نعم إذا زنى في بهيمة فإنه لا يقام على حد الزنا، لكن يعزر، قال بل يعزر وتقتل البهيمة، البهيمة تقتل، إذا زنى في البهيمة فإنها تقتل، سواء كانت البهيمة له أو لغيره، وسواء كانت البهيمة تؤكل أو لا تؤكل، فإنها تقتل، وهو يعزر، طيب لماذا تقتل؟ قالوا حتى لا يعير بها، لأنه ممكن يتوب، ثم إذا رأوا الناس البهيمة قالوا هذه التي فعل بها فلان، فيعير بها، فتقتل البهيمة، تقتل البهيمة. فإن كانت له فهدر، إن كانت له فهدر، وإن كانت لغيره فقيمتها عليه، إن كانت لغيره فقيمتها عليه وتقتل، قيمتها عليه وتقتل. وبعض العلماء يقول إنها لا تقتل، بعض العلماء يقول إنها لا تقتل، والمذهب أنها تقتل. قال: وتقتل البهيمة، وإنما يحد الزاني إذا كان الوطء المذكور حراما محضا، حراما محضا. يريد بكلمة حراما محضا أن تنتفي الشبهة، أن تنتفي الشبهة. طيب ما المراد بالشبهة؟ ما المراد بالشبهة؟ سيذكرها المصنف لعلنا نتركها عند قوله. يقول: حراما محضا أي خاليا من الشبهة، وهو معنى قوله الشرط الثاني انتفاء الشبهة. نعم، هذا الشرط الثاني، يقول لا بد أن يكون حراما محضا. ما هو الشرط الثاني؟ انتفاء الشبهة، انتفاء الشبهة، يعني يكون ليس له شبهة، ليس له شبهة تدرى عنه حد الزنا، ليس له شبهة. طيب ما هي الشبهة؟ ما هي الشبهة؟ يعني إنسان، كل إنسان قد يدعي الشبهة، كل إنسان قد يدعي الشبهة، لكن ما هي الشبهة؟ قالوا: الشبهة، الشبهة هي كل أمر يكون الإنسان فيه معذورا في فعله. الشبهة هي كل أمر يكون الإنسان فيه معذورا بفعله، معذورا بفعله، هذه الشبهة. وليس كل أمر يدعي الإنسان أنه شبهة يكون شبهة، لا، إنما الشبهة هي أي أمر يفعلها الإنسان وهو معذور في فعله. يعني مثلا إنسان وطئ امرأة شبهة، سواء شبهة عقد أو شبهة اعتقاد، صح ولا لا؟ هل هو في أثناء وطئه معذور ولا غير معذور؟ معذور، لأنه يظنه جائز. إذن هذه الشبهة، هذه الشبهة، إنسان عقد على امرأة ثم اتضح بعد ذلك أنها محرما له، أن أخته من الرضاع، شبهة ولا ما هو شبهة؟ شبهة، يطرع عن الحد. طيب لماذا؟ ها؟ لأنه عقد عليها يظنه جائز فهو معذور، فهذا شبهة عقد، شبهة عقد. وإنسان وطئ امرأة يظن أنها زوجته، هذه شبهة اعتقاد. فالشبهة الأمر الذي يفعل الإنسان هو فيه معذور، هذه الشبهة. ولذا قال المصنف: الشرط الثاني انتفاء الشبهة، انتفاء الشبهة، لقوله عليه الصلاة والسلام: ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم، ادرأوا الحدود بالشبهات. وهذا الحديث هو ضعيف، ضعفه العلماء، لكن اتفقوا على معناه، اتفقوا على معناه، إلا الظاهرية. الظاهرية يقول لا تدرأ الحدود بالشبهات، الظاهرية يقول ما دام الحديث ضعيف فإن الحدود لا تدرأ بالشبهات. أما عامة العلماء فإنهم متفقون على أن الحد يدرأ بالشبهة. قال: فلا يحد بوطئ أمة له فيها شرك، لا يحد، لأن هنا في شبهة. ما هي الشبهة؟ ها، شبهة ملك. يعني لو أن إنسان، لو أن أمة لرجلين، أمة لرجلين كل منهما اشتراها، يكون هذا مشترك، مثل ما لو اشترى رجلان اشتروا رقيقا، كذلك اشتروا أمة، فلا يجوز لواحد منهما أن يطأها، لا يجوز، لأن نصفها ملك لزيد والنصف الآخر ملك لعمر، فلا يباح الوطء هنا، لا يباح الوطء. طيب ما الفائدة منها؟ ما الفائدة يشترونها؟ ها، للخدمة ونحو تخدمهم، يعني تخدم هذا يوم وهذا يوم، أو يوزع الوقت، هل منها خادمة لهم. طيب لو وطئها، هذا شبهة، لأن له فيها ملك، له فيها ملك، فيظن أن هذا الملك ها يجيز له الوطء، يجوز له الوطء، واضح ولا لا؟ طيب لو كان يظن، يعلم أنه لا يجوز له الوطء، ها، ماذا نقول؟ نقول يحد، لأن الشبهة إذا فعل الأمر يعذر، هنا غير معذور. إنسان عقد على امرأة، عقد على امرأة واتضح أنها محرما له بعد ما وطئها وآتي منها بأولاد، اتضح أنها محرم، ها، واضح ولا لا؟ هل يحد بالوطء السابق؟ لا، لأن الشبهة. طيب لو وطئها بعد ذلك يحد، يحد، لماذا؟ لأن ما في شبهة هنا، يعلم أنه محرم. فالشبهة التي لا يعلم التحريم فيها، فإذا وطئ امرأة، إذا وطئ أمه له فيها شرك فإنه لا يثبت له به حد الزنا. قال: أو محرمة برضاء ونحوه، أو محرمة برضاء، برضاء ونحوه، فإنه هنا، ها، هنا لا لا لا يثبت على حد الزنا، لا يثبت حد الزنا، لأن شبهة هنا، هنا شبهة، وطأ امرأة محرمة بالرضاع، محرمة بالرضاع، أو وطئ مثلا أمة ولده وطئ أمة ولده ولا يجوز أن يطأها، لا يجوز أن يطأ أمة ابنه، لكنه وطئها ظن أنها جائزة لقول صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. شو يكون هذا؟ شبهة، يكون هذا شبهة. قال أو لولده، أو لولده يعني ولا يحد إذا وطئ أمة ولده. لماذا؟ شبهة، يظن أنه يجوز، يظن. أما إذا علم أنها لا تجوز فيكون زنا. قال أو لولده فيها شرك، يعني لولده، يعني مثل ولده شريك في أمة، ولده شريك في أمة، واضح لا؟ فوطئ الأمة الذي لولده فيها نصيب، لولده فيها نصيب، هنا لا يجوز. لماذا؟ هنا لا حد عليه. لماذا؟ لأنه يظن أنه يجوز أن يطأها لقوله أنت ومالك لأبيك. قال أو وطئ امرأة في منزله ظنها زوجته، وطئ امرأة في منزله ظنها زوجته، أيضا هذا شبهة، هذا شبهة. وهل ممكن؟ ممكن أحد يطأ امرأة ظنها زوجته؟ تدفعه، صح ولا لا؟ هو ممكن، ممكن بالليل ظلام، قد هي أيضا ما تدري، لكن يقول بعض العلماء قد تكون مثلا مغمى عليها يظنها زوجته وهي ليست بزوجته، لكن على كل حال هذا وارد، الفقهاء يذكرون لأنه قد يقع، قد يقع. قال أو ظنها سريته، وطأ أمه يظنها أمته واتضح أنها ليست له، فلا حد عليه، لا حد. قال فلا حد، فلا حد. أو وطئ امرأة في نكاح باطل اعتقد صحته. طيب إذا وطئ امرأة في عقد باطل، ما هو الباطل على المذهب؟ المتفق على فساده، المتفق على بطلانه، هذا الباطل على المذهب. مثل نكاح خامسة أو نكاح معتدة ونحوه، هذا باطل، هذا باطل، واضح لا؟ طيب إذا عقد على امرأة بنكاح باطل، بنكاح باطل ثم وطئها، هل يقام عليه الحد أو لا؟ ها لا، نعم نقول لا يخلو من أمرين، الأمر الأول أن يعتقد صحته يظنه صحيحا، فنقول هنا لا حد عليه. الثاني ها أن يعلم بطلانه، فنقول يقام عليه حد الزنا، عليه حد الزنا. فإذا وطئ امرأة في نكاح باطل فإنه يقام عليه الحد إلا إذا اعتقد صحته، إلا إذا اعتقد صحته. قال طيب كيف اعتقد صحته؟ يقول أو وطئ امرأة في نكاح باطل إجماعا كنكاح خامسة اعتقد صحته ومثله يجهله. نعم، يعني عقد على امرأة خامسة يظن أنه يجوز، يظن أنه يجوز، هل ممكن؟ طيب لو واحد عندنا، لو واحد هنا في السعودية مثلا وعقد على امرأة خامسة، هل نصدقه أنه جائز؟ أكيد. ها؟ لا لا لا، عنده أربع زوجات، خمس الآن في ذمتي، خمس، لا لا تزوج صحيح، يظنه جائز، يظنه جائز، وخمس في ذمته الآن، واحدة منهن في المزرعة، ممكن؟ على كل هذا موجود. يعني أنا سئلت وقلت بلغوا المحكمة، ارفعوا أمره، قالوا أصر، يقول ما في شيء. هنا في بلادنا يعني بعض الناس ممكن يجهل أو يكون مصر، أو يكون مصر، لكن الظاهر، الظاهر إن الجهل بعيد، الظاهر إن أن الجهل بعيد، وأيضا كونه يبقيها متعمدا أبعد. لا يمكن الإنسان يبقي زوجة ووطئه لها حرام وأولاده منها سفاح، هذا لا يمكن. لكن بعض الناس معاند، بعض الناس معاند. قلت طيب لماذا؟ ماذا؟ والله التسجيل هذا مشكلة، لكن إن شاء الله ما يطلع لأحد. طيب لماذا؟ قالوا يقول هذه مصلحت المزرعة، ضبطتها ما أقدر أتركها. يعني شيء شيء عجيب بعض الناس. على كل حال إذا كان يعتقد صحته فيعزر، لا يقام عليه حد، يعزر. وإلا إذا كان يعلم بطلانه فإنه يحد. قال أو وطئ امرأة في نكاح مختلف فيه، نعم هذا لا يحد، هذا لا يحد، إنما يعزر. نكاح مختلف فيه يعني مثلا عقد على امرأة بدون شهود، بدون شهود، والنكاح بدون شهود صحيح عند بعض العلماء، فوطئها، فوطئها فإنه لا يحد، فإنه لا يحد. أو زوجت امرأة نفسها ووطئها فإنه لا يحد، لأن هذا نكاح شبهة، لأن بعض العلماء يجيزه، لأن النكاح المختلف فيه ما هو؟ ها، الذي اختلف في فساده، النكاح الفاسد الذي اختلف في فساده، والنكاح الباطل الذي اتفق على فساده وبطلانه. قال مختلف فيه كمتعة، كمتعة. طيب المتعة، المتعة مختلف فيها؟ لا. طيب كيف يقول المصنف مختلف فيها؟ نعم، يقول بعض العلماء يقول النكاح بنية الطلاق، النكاح بنية الطلاق إذا حدد بزمن فإن يكون مختلف فيه، منهم من أجازه ومنهم من جعله متعة، منهم من جعله متعة، فهنا متعة مختلف فيها. فمن ظن أنه نكاح جائز وهو متعة فإنه لا يحد، يعزر، يعزر ولا يحد. قال أو بلا ولي ونحو أو بلا ولي، هذا كله يعني أن ما ثبت الوطء المحرم، ما ثبت الوطء المحرم، بالوطء شبهة. قال أو وطئ عامة في ملك مختلف فيه بعد قبضه، أو وطئ عامة في ملك مختلف فيه بعد قبضه، بعد قبضه، يعني اشترى أمة في ملك مختلف فيه، في ملك مختلف فيه، يعني مثلا، مثلا يعني اشترى أمة، اشترى أمة بعد نداء الجمعة الثاني، اشترى أمة بعد نداء الجمعة الثاني. بعض العلماء يقول البيع ها باطل بعد النداء الثاني، البيع باطل، ومنهم من يقول حرام والبيع صحيح، واضح لا؟ طيب اشترى أمة بعد نداء الجمعة الثاني، اشترى أمة بعد نداء الجمعة الثاني ثم وطئها، ثم وطئها، نقول البيع باطل، يعيده مثلا، لكن الوط وط شبهة، لأن يظن أن بيعه صحيح، يظن أن البيع صحيح. ولذا قال وطئ أمة في ملك مختلف فيه بعد قبضه كشراء فضولي ولو قبل الإجازة. طيب الشراء الفضولي أيضا مختلف فيه، أنا مثلتكم بالبيع بعد النداء الثاني ومثال صحيح. أيضا المصنف ذكر مثال ثاني، قال كشراء فضولي، كشراء فضولي، يعني مثلا أنت اشتريت أمة زيد، اشتريت أمة زيد بالصرف الفضولي ها بناء على إذنه، اشتريت أمة زيد ثم أجازها، أجاز زيد الشراء ثم وطئ، ثم وطئ. هنا، هنا بعض العلماء لا يجيز التصرف الفضولي إلا في، إلا في قدر ضيق من من البيع، واضح لا؟ والعقود الأخرى لا يجيزه، فهو هنا عقد شبهة، هنا عقد شبهة، من العلماء من يجيزه فلا يحد. صلى الله وسلم على نبينا محمد.